الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته أشهد أن لا إله إلا الله ونتشهد عليها لا مقام ولا وقت أسعد من بشره الذي كلنا نتجرى مقام في فجر الوقت يستعي في غرايا نتشهي أشرى بحمد صلاة صلاة استغار بما لا يعني له أو استغار بما لا يعني طار يعقل بعد أشرى مناسب لا استغار مناسب كارتا ولا فعل لغاية تعالى المختلف جواب المساك قريبا وإن الجواب دعوة إنما استغلت بهذه الأمور ثلاثة للأحاديث امتثالا وعملا بالأحاديث الواردة في حق تلك الأمور الثلاثة وعمل بالحديث قال لا اس کے صبح جو شغال میں مالا یعنی والی کا مشورہ دماسی کے پتہ نہیں لگی وأيضا أرشد أغفم حديث روكي أغا واردة فحفت بسم الله كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله في بسم الله الرحمن الرحيم وهو أفتى رواه كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجل بالحمد لله تعالى فهو أجل وهو أجل رواه أبو داود والنسائي ويقال لكم حديث جرى واردة فحق صلاة كل كلام لا يبدأ بالصلاة لا يبدأ فيه بالصلاة على الله فهو أخطاء رواه أبو موسى المديني رحمه الله تعالى اس کے ساتھ سوائے کی مستعدی دا دری وڑا احادیث کو فقل میں اس کے متعاری جو دی دا حدیث کا تسمیت کا خاضا گیا کہ ابتداء کے وہ بسم اللہ بھی کرتا ہو رہے تھے اور حدیث کا ہم جو تقاضا دا کہ حوالی کوئی بات حامد بھی کر کول غاری اور حدیث کا صلاح تو دی خبر مختلفی کی اول کے بعد صلاح بھی کر کول غاری دی کر کے صلاح خدا دی والا حدیث فقبل میں سے متعاری ہو دی نوستالی دی لگا تعریف بردہ کے بعد طریقہ بھی لحديث الضمان في بعد التطبيق في سورة أولي جاء سؤال في الاستعاشة هذا لي سؤال جواب ده لي سؤال جواب ده في ألوك لي أحاديث الضمان في التطبيق في بلعك في أو لي ضمان في الضمان في الضفة في بلعك في دی طریقہ سارا پچاس روپئے کا خبر بدلا کہ تھی ابتدا پدری قسم ابتدا پدری قسم ابتداء حقیقی اور ابتداء اضافی اور ابتداء عرفی اور اقتداء پر قسمه اقتداء حقیقی، اقتداء اضافی او اقتداء عرفی. اقتداء حقیقی معنا ده تقدیم الشیء بنسبت الى کل شیء. اقتداء حقیقی معنا ده تقدیم الشیء بنسبت الى کل شیء. کسی یو شیء ده حال شان مختلف بتقولي شيء اقتداء حقیقی. اقتداء حقیقی تقدیم الشیء بنسبت الى کل شیء. دا اقتداء ذاتی معنا ده تقدیم الشیء بنسبت الى شیء دون شیء. تقدیم الشیء بنسبت الى شیء دون شیء آخر اقتداء ذاتی. یو شیء په نسبت سره شیء ته خو مخ مقدم کړه د بل شیء په نسبت باندې هغه څه د بل شیء نه به مقدم کړي. إلهي الأخير تقديم الشيء بالنسبة إلى شيء دون شيء آخر. قلت إلهي الأخير معنى هذا الإراد قبل المقصود. الإراد أي إراد الشيء قبل المقصود. مثل شيء إراد ذكر وكي المقصود ما مخطر فهل يأتي شيء وكي او نو ته ویلی شي اقتداء عرفي. اقتداء په څو قسمه شوه؟ اقیده حقیقي، اقتداء اضافي، اقتداء عرفي. هاي اقتداء حقیقي څه ته وایي؟ تقدیم الشیء بالنسبه الى شيء دون شيء اخر. اقتداء اضافي زي حقيقي تقدم الشيء بالنسبة إلى كل شيء. بالنسبة إلى كل شيء. يعني الزاي الذاتي تقديم الشيء بالنسبة إلى شيء دون شيء آخر. الزاي العرفي إرادة الشيء قبل المقصود. يعني هذا الاستاذ الشيء إرادة كريم ذكر كريم أراد أن اوس پاتې دی دیوالو احادیث په منځ کې با د تطبیق او د جفې د تعارف صورت راځي. تاسو به داسې وکړئ دیوالو احادیثو کې به دا ابتداء محمول کوي په ابتداء عرفي باندې. دیوالو احادیثو کې به ابتداء محمول کوي په ابتداء عرفي. ان له ورکو خو معنا سره اراد قبل المقصود دي ول احاديث کې تاسو ختمه کړو دا دی ول احاديث مطلب دا څه وله اج تشمیان د مقصود د مقصود ذکر کول غواړي ابي محمد وان د مقصود نه مقصود ذکر کول غواړي دا غره مثلا د مقصود نه ټول مقصود ذکر کوي تاسو څه وله دغه تاسو او دا یا تو متعرف میں کی در تطبیق صورت شوائے او دوین صورت در تطبیق او در جفیل تعرف دوین صورت در حدیث در تشمیعات دا محمول ده په ابتداء حقیقی باندې تقدیم الشیء بالنسبة الى كل شيء. او فی ذکر بسم الله مدا مخکرا ورې شوی دا د شریعت په نوم د مقصود نه او حدیث دا حمد او د شریعت لا يا محمود فابتداء عرفي لا قبل المقصود فاذا محمود فابتداء اضافي اراد الشيء بالنسبه الى شيء تقديم الشيء بالنسبه الى شيء دون شيء اخر فكده بسم الله عندي مخصوص شيء فده مقصود ناخذ لا يشد تخبيره لي ولهذا التعارف ختم شوال او روایت پر فل میکن اغا متطابق موافق شوال متعارف پاتی شوالو اٹھکا دون صورت تجدید سے شوالو وین صورت دفع تارو سے شوالو دا چی حدیث تسمیہ حمل دا فی اقدار حقیقی او دا حمل رسولات دا حدیثون دا حمل یا فی اقدار سے جاہی یا فی اقدار شورکی باندو میا دا حدیثون میں کتارو رو اٹھن خورو تجدید کرو او ستوائیو کی استاد دا سوا جائے یعنی سوا جائے کہ حدیث تسمیت آسو حمل کرو فی اقدار حقیقی باندی او حدیث دا حمد دعو فا اتدار حقیقی باندی حمل کرو حدیث رسولات میں اتدار حقیقی باندی حمل کرو دلی وجہ آخر قصہ جواب دار چکا مونگا بسم اللہ حدیث فجوہ حقیقی باندھا ہمارو کرلو دا ہمارو نا او دا صلات نا وجہ دا دا اذا صلافو قدی خبر باندی اجماع دا صفو قدی خبر اجماع اتلت تسمیہ و حمد و صلات دا پیوزیبان جرازی بسم اللہ با دیدوارو کی مقدم ساتلہ اسی لیسا لکھو صالحین فضی خبر باندے اجماع جد ادریوارو امور مرازی نبیابا بسم اللہ حمد و صلات باندے مقدم ساتلہ اسی اللہ اجماع دا وجنا من حدیث تا بسم اللہ حمد و فتلال حقیقی باندے نور حدیث مقدر حدیثانی حمل نکرد اگر محمل کرد جائے ذاتی او یا پر جائے عرفی باندی نزولی اخرام بجرد خطیقا اولی اخرام بجرد جواب چلو کہ ابتدا پر دری قسمہ دا ابتدا حقیقی ابتدا اضافی ابتدا عرفی عرفون اتا خود بات ہے ابتدا حقیقی ابتدا اضافی ابتدا عرفی یا بتدبیر کو جاتے تارو یو صورت بدا کی وہ سو اتا بدا سو بھی جو دوگی والا عجیب اس کو بدا کی ابتدا حمل کو ابتدا عرفی عرفی بے عرفی معنی دا معنی واقعی رات قبل المکتوب دو تو دې ورو حدیث مطلب دا راشي چې تسمیه دا په عام په کتل سره دا د مقصود د نقطې تر ټولو په کار دا هر څه کې سره چې دا نو څه فور په چم فور عمل کولو ورو حدیث څه وایي دا که چې نی وړا چې په تسمیه دا په عام په کتل سره مقصود نه مقصود کې کړو دا ورته تسمیه ته دا د تاسو سره په شیله کې تاسو سره په ځای شو دین سره دا یہ حدیث کا تسمیہ بحمل کو بھی دیا ہے حقیقی باندھے اور حمد و صلات حدیث بدا بحمل کی پہ دیا ہے اور پھر یا پھر دیا ہے اور یادہ حدیث میں سے بتا رہا ہوں دفع شروع سے بھی با راسی یہ استاد اخر سوال سنو کی استادی تس حدیث کا تسمیہ حمد کو بھی دیا ہے حقیقی باندھے حدیث کا حمد و صلات کرنا خدا ہوا ہے اقسم والے ولا كذا اذا حمل فلات حديث ما عمل قال في جاء في كيو ده تقييم ما عمل قال في جاء ايجابيه من جاي اور في بعد اقسم والے ولا كذا من حديث قال جواب ده شو هو چلا ده قال مثلا قال بعد اجماع ده كيرتا كي ده هو ده جمع راشي التسمية بالطعام والسلام ما عندهم مقصود شخصي. إذا إجماع فقط يبقاني من غير بدل هذه التسمية محمد كفيل زاي حقيقي. هذا نوع واحد يسمى محمد كفيل زاي ذاتي أو يافي زاي فرقي. هي ملاك بويش مكتوب. إتاري ما. آسوا كذخ فل إشكال كذا هذه سمين كتاروزة. تجديد هذا كتاروز سورة بشري. اگر اس کا جواب تاسو مخکې هم ویلی هغه وخت کې مې ویلی وو عقیده چې تاسو ایله پر دوږه شولی هغه وخت او دا جواب تاسو هغه وخت یو چان اورېدلی وو د ملا عبدالله یزدی شیعي ملا عبدالله يزدي شيعي أغنى مدارة جواب أو ربلاء أخي نقول له عبد الله يزدي شيعي طب ليه ده؟ ليه ده؟ أخو خير طب ليه ده؟ طب ليه ده؟ كم؟ ويا في ده؟ كم كده في ده؟ مولي عبد الله يزدي شيعي ليه ده؟ كم ده؟ تحذيب لك أفضل يعني لا وصلها تحذيب لك مولا عبد الله يجدي شيعي لا من أول دا جواب كذلك إشكال الله تعطوا دعونا أغا وقت يقول لك تحذيب لك تحذيب لك أفضل وقت يقول لك تحذيب لك شوالا وقال يخوك أفضل تحذيب لك تحذيب لك تحذيب لك وشوالا لك تحذيب لك هذا اختار ما غير جواب سبي حديث متعارض نتبيق ولا تعارض بس صورته هي غير جواب هو طالبان لا حديث التسمية لا حديث تحمل ذات حديث تسولات لا ليك إذا كنا باش راغلي بتاعنا قول امي لبال لا يبدا فيه بسم الله قول كلام لا يبدا فيه بالحمد قول كلام لا يبدا فيه بالصلاه ديوالو اجيتي دابا بعد استعانتك بعد استعانتك لا لهذا ديوالو احاديث مضمون زاد قول امر لبال لم يستعان فيه تلك الأمور صلاة فهو أقطع يا أجر إجابة ذي الجواب إشكال التعارض إشكال التعارض مدى في ملاسمة بلور أحاديث الكتابة بعد استعانتك بلور أحاديث مضمون دادا كل أمر ذي بال لم يستعان فيه بتلك الأمور صلاة فهو أقطع يا أجر إجابة مطلب دارت ہے ہر امری دن بال کے دو امور سلاسہ ہو سرا استعانت فکار ہو ہر امری دن بال کے دو امور سلاسہ ہو سرا مدد حاصل ہو فکار ہو دیساری ارے طریقے سے رچے وی اول دنگو سے روی ہے دیار دو مطلب کی دبل سے روی ہے دیار مطلب کی دبل سرا اگر آجی سے میں شکار ہوں ہسیم چھوڑو آجی من تدبیق راگا بعد لو هذه مطلب شو؟ من جبال كريستيانة فكانوا تقو أموره، هذا بعد يجي شو هو سال، هذا فكان كريستيانة كم يجلس في الأشياء في الأبي، فدوق أموره سال سوري سال كريستيانة ده كوسني كان كده، فالأمي جبال كبا حاجي لني، ده أول تسمية سالني، زمان اللي في أحمد سال كريم وما تبعته سال سالني، هذا دي عكس كم مستافخة لا. ملي هذا التعارض حتى ما شوف التدبير اللي بعد ما يجي راغب وش بتوعي في مستعدي كيف التعارض هو بنا في بانيرا لا بعد كده بعد الشيء انا شو اللي بدري هو عادي شو مطلب لا شو شو اللي بعد كده هو امور سر الشيء انا فكر لا فكر ثم بالو كون فما بالو كون حيث قدمتم الحمد على الصلاة في كل أحاديث مثل هذا الموضوع مثل السيارة فكذا. وفي التأثير المستهل حمد الصلاة المصيروني بكفاية أول بصلاة صلاة الشيحان ولا مكوية جواب ذا طالبا الحمد لله في ذكر الله موجودة وصلاة في ذكر النبي موجودة وذكر بقال الله أحام من ذكر المصلاة أحام صلاة الشيحان الشيحان بصلاة بني مقدم أتواجه مستهل يقسم من شيء الحمد لله في ذكر الله موجود الغارم بسم الله في هم ذكر الله موجود اسمية حمد الدوارو في ذكر الله موجود لا تسمية يقول مقدم الحمد لله هل أنت لا دوارو في ذكر برابر ذكر بسم الله في ذكر الله فالحمد لله في ذكر الله موجود لا يا أول إذا بسم الله سورة الاستعانة قولي وكذا أكل شيء ولا ذكر أول ما تقول الاستعانة الحمد لله سورة كذا وين قصة بسم الله سورة الجواب ها ولا شيء وذا إجماع سلف الصالحين تواجه نعم سلف الصالحين إجماع بلي بن مناسبة غير ذات السؤال بسم الله الحمد لله جمراجي بسم الله بدو كورونا مقدم شرط الله إذا كان ممكن الاستعانة أول بسم الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بجلال ذاته كيف مخلد لك كيف هذا لا بل خلاجي تقول ما لقى لو سؤال لو سخون بان المستمد لكل هذا كان فاعل فاعل السلاجي كيف دلت والكلين وغدا فارغ بلا النبي فاعل السلاجي كيف دلت والكلين وغدا فارغ بسل برعنا يا وانت سمخي لذا بيات فاعل كيف كل دارهم في امتحان نكر السلاجي وكثير لا نجي ولا خطنا سوا وصلني إن أنا سوي قال خير بول بشرين قالوا الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتوحد لا خطك شغل الاسم فاعل جبابك تفاعله أبابك تفاعله فارا دريم معاني راجي شو؟ أباب التالوف أو سيلوغات بلا صنع ثاني المتوحد شغل اسم فاعل لا الباب تفاعل ندا الباب تفاعل لفاعل دري معني جالي الاب سكالوف او سيرورات بلا صنع سامي اصبع في التوالي سمستاجي الاب دا معنى دلت المتوحد تدور ندا لذلك دالت تكلم معنا منذ واخلو يأخذ أستاذي معنا ذاتي الحمد لله المتوحد الحمد لله الذي يطلب الوحدة الحمد لله الذي يطلب الوحدة نجيبه مطلب ذات كتب مع الله تقضيات الوحدات قال ما هو شغال كتاب البنات دي قبل أذن في حدوث تصفات وحدات كبار تعالى هذا باطل تقضي لك أخلا حديث أنا محل قابل حوادث هي صفات حديث ميبات حديث تستطيع تلم معنا حضور النظر خلان دي باب التفعول تلم معنا وكي ألم معنا سند جورا نفس التأكيد سادك المتوحيد كذا تلم معنا متبركة إذا هو معنا سجد الحمد لله المتوحيد الحمد لله الذي يطلب الوحدة الصوب تشاهد غير مفارقة فيها وسلم يلنك عنها إذا ما تنفع الصمام هذا الأخذات وعدم نفسه وصل غير وصل سلامك وصل غير يمكن أدوشت صفتك وأدرتك بأي تالى وده باكي إذا نخلق كل حاجز نيه صفات حاجزه فكل حاجز من محل مقار الحواجزه لا أفراد بالإسلام نقد جواب كيف جواب ده يا فتاك لا تتلب من مراد تتلب كل معنى حقيقي ماذا قال تتلب من مراد تتلب كل معنى حقيقي مراد تتلب تتلب معنى تتلب تتلب سبعة تتلب كل معنى حقيقي سبعة یہ سیدھی نظر کی مثال ہے یہ پر یہ کی شادی کرو اسی کو پھپھڑی کرنا کوئی مشہور بات نہیں کمال ہے بتا دا کہ ہم جا رہے ہیں تو یہ مانا کا بھی نہیں ہے اور اگر کہ تعبیر کرنا تو لا نہیں ہے یہ تعبیر کا سو کو ہے تلا دخل مانا حقیقی ہے محاولہ تو وجود شیء واخذ به محاولة وجود الشيء وأخذه الشيء وجود الحصول قصد قوي لا لا لا لا ولا معنى حقيقي لا الثلاثة ولا معنى حقيقي صفر تعريبا محاولة وجود الشيء وأخذه فلت قالت ايوه ممتلا معنى اقتضاء الذات على اصل من ذلك بتلف ومعنى ذا اقتضاء الذات على اصل هذا بتلف معنى مجازي نوش معنى سليم لكن هذا معنى جزاك الحمد لله المتوحد الحمد لله الذي يقتضي ذاته الوحدة الحمد لله المتوحد الحمد لله الذي يقتضي ذاته الوحدة ذات باري تعالى قديم جاءت اقتضاءهم شر قديم ووحدتهم شر قديم لهذا وجود صفة وحدة الجبار تعالى لازم لا نغير لا شبه لا شبه ولا فلك معنى لا تقوى الشيء شوال لقاك تقوى الزمى معنى تقلق تقلق معنى حامل الكلفة والمشقة الاتصاف بصفة التكلف معنا حمل الكلفة والمشقة الاتصاف بصفة مطلب ذا التكلف معنا ذا تتيو صفة سرزار متشيف وفزور ذا تبقى في النار والزور حمل كلفة ومشقة سرى تلقي فسر ذات متشفى وعكاك تكشتا لا تقلق معنا حمل الكلفة والمشقة في الاتصاف بصفة التعريف يا رب وين تمرد زيد تمرد زيد اي حمل زيد اي كل فتا والمشقه في اتصافه بصفه المرا مرض فكسان وقوزو لزامك مرض راس الروحه فزور مرض سرغان مكشفه هل تمرد باب طالبان اب سب پرجان جاری کی گئی هذا امتحان كبرده في ذلك كيف؟ امتحان كبرده لا تشي باري كما سعدكم عليهم خيرت مولانا سلطان محمود نظر الله تعالى مرفضا فقبض الامتحان كبرده في زار سرد كرمان يكر ساتر يكم تعليم بشلو يلعي لخاف وكل سبب ماري يا ربك شيء تمر على يوكلا هو دلتا وين هذا تعليم ماري من هذا بتلا بس تقولي شو هذا كتب بيوان وكذا هذا ما ليش حرام كتب بيوان يقول هذا غير عشان بشيء بزاف رسالة يتقالوا بنا مذكرة نحن نقول فتح والمشاقة في الجزاهة وصفتها تقول العرب تمر الزيت الحمار الزيت الفلفة والمشاقة في الجزاهة وصفتها مرة زيت وسؤال الله ليش يستعجل يتقالوا بنا تأخذ المنه يجب لذلك لازم عند بعض التفاهمين قال تقالوا بنا واضح يقول معنا ذلك الحمد لله الله عزيز الأرحم لله الذي يحمل الكلفة والمشقة في اتصافه في صفة الوحدة على يد الله تعالى. لازم الحمد لله المتواحد الحمد لله الذي يحمل الكلفة والمشقة في اتصافه في صفة الوحدة على يد الله. مطلب دراسو تم عزل اخلاقی کی صفت کو حدشتا نا حضور خدا کے راولے کیا بجا دیشی حضور سے صفت لوحدت چکاری چالا اجا باتی یہ بخزین پخزلہ حال جس معلقات حوالی کو اسوار کو جو سوالیم نقل جواب ہو کر بات جواب دا پتا یہ بات جل تموتا تکلوح کرنا لا مجال لخروج كمال لا تكمن ذا تكلف مجال لخروج تكلف لا تكمن ذا تكلف مجال لخروج كمال لذلك تكلف مستلزم ذا كمال تكلف مستلزم ذا كمال لا لا ذلك ذا مجدو ما مراد كان مش مجال لا تصل مراد كان لا لا مخروج كمال تاریبا تکلوف رو دا مستلزم دا کمال دا یوم سید تکولو کی تکلوف رو کی کنا یغشه کامل گیا دنیا تاریب کامل تاسو نان رو چی پیجن نی نان رو چی گرالباز رو رسا کنا نان رو چا بوریا اور وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اپنے نکلو ہے کپرونا سے صورت میں جو رہا ہے کہ یہ سلیم یا خیر وہ صار رہا ہے کہ کم شو ہے فاروز کے سے یہ کہ وہ نہیں سن دے رہی ہے کہنا جو لا کارو نے وہ نہیں ہے جن کا کارو کا سیلونا سورتنا جو رول اخذ ہو جا اگر کان کو سڑی ہو جا لگا یہ مروت نہ ہوا ہے اگر لا کو نان دے جو سوال پوری ہے تو سوال کا سوال ہے مجاوا اگر نہ کوئی وقت خط کلو سر جو رول ہے اپ نے یہ تو وہ جو رہا ہوا اس طرح کی سر سر ان دل پڑے گا راتے گا التكلف ده وجه ده بيقول لك ده كله تكون التكلف ده تكون انا دي بقول لك انا ده الدغه وجهه اه في ده هو اللي انا يا سوري اوشاف فارا هم دي دول كلهم معشوقه تشبيه اغادي بوليان مثلا نہ تو سرا ورتے یہ کہہ رہے کہ تکلیف سے وجہ نے کمائے حسن راغ ہے اس متنبی نے نو اوی جی خرجت غدا کر نفر خرجت غدا کر نفر اعتر رد ما فلم ارى احلى منك في العين والقلب وما ده جمله جمل دنيا لناس تقول شيء دنيا تقول شيء تقول كل شيء تاسو خالي باري بري كان انا ده قرار ملاره في وجه المخا اعتر رد ما انا دنيا ثاني من فكر فلم ارى احلى منك في العين والقلب فلما تكون مخاطبة والخارج تمام دين كل السنة تاغن الصوت فضا وتكتلا تاغن من الصوت لحسن وارا وكتلا أم تنبيل البلد نا تقلوب مسلم كما جارا لا تقلوب من تقلوب من مراد شكرا لكم مجازا ما أنا بدأت في وسط الحمد لله المتواحد الحمد لله الذي هو موصوف بالوحدة الكاملة الحمد لله المتواحد الحمد لله الذي هو موصوف بالوحدة الكاملة ربما أنا البعض تفعل أغسر لكوة بلا صنع سامع تقول العرب أحجر الدين تقول العرب أحجر الدين أي صار الدين حجرا بلا صنع ثاني السؤال بذلك يا أستاذي ذا شرد ذا معنى ذا هم دور ذا هذا خلال ذا شرد معنى ذا جفلين كي ذا هو معنى ذا جفلين الحمد لله المتواحد الحمد لله الذي صار واحدا بعدما لم يكن واحدا الى سمع ثانيه الحمد لله المتواحد الحمد لله الذي صار واحدا هذا ما لم يكن واحدا بلا صنع ثاني علم. أقول تعالى صلى الله عليه وسلم ليك إذا كابس بسافة يا هذا غرفة شاقة. جار صافي تعالى حيثتي بلا ليدي نقول له شاقة صلى بلا ليدي. أربعة حاشية مرمتية فتعالى تغني وغيرت من بلا ليدي. أنا تشوف في سبب معنا تعالى الحمد لله متغيث معنا شيء. الحمد لله الذي صار واحدا بعدما لم يكن واحدا عاملا صنع صالحا هذا مطلق شيء اول ما تبعدتنا وانت ما تبعدتنا على اهل البيت كلا بكاتي حدوث شكيفة وحدات تبعون ثلاث وثلاثات لو شرط معنا بالسليمي فقال لنا قد جواب كيف استاذي دالتا شرط معنا إرادة قول لا صحيح فدي شرط لي معناته هما معناته الانتقال من حائل الى حائل راغلي لا دي شرط لي معناته هما معناته الانتقال من حائل الى حائل راغلي يبقى لا في دخلت انتقال ده حال الكينيات نوشول حال الحجيات تهزم دينه بيه إذا دي شرط لي معناته هما معناته معناته الانتقال من حال إلى حال آخر راغلي لا ده شرط ده معنى منغا جلتا ده معنى ده انتقالنا مجرد دردولي لا انتقال ده معنى مجرد استلل أو انتقال معنى شرطنا ويستلل شيء أنا وصف يا ده الحمد لله المتوحيد معنى ده شيء شيء الحمد لله المتواحد الحمد لله الذي هو موصوفنا بالوحدة الذاتية إلى صنع ثاني أو انتقال من حالي له المعنى هذا سيرد معناه لا دي لك اشتري سوي لا أجل كل المتواحد انتقاسه لا سيرد معناه وآخر نبيا سيبت نا دا انتقال معنى دامبا لريقو زين الله سرد معنا مجرد كو الوصل لمعنى داشي الحمد لله المتوحد الحمد لله الذي هو موصوف بالوحدة الذاتية التي هي ليست بصنع ثاني عين لهذا وصل معنى دولش ولا آغاش بدا لزم دا حدوش دا صفت وحدة تباتل لذي مراغلا نعم دا خلاصو ثبات بتاسو بجلال ذاته نوائي هو سور ذي فمخمو خاصة خلال مدياء راغل